بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المتابعون معنا في الدرس في موقع المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذه الليلة من يوم الثلاثاء 19 من شهر صفر من العام 26 بعد 400 للهجرة في درسنا الرابع من مختصر الصواعق. كنا قد وقفنا الأسبوع الماضي عند آخر النوع الخامس من أنواع التأويل الباطل، ونبدأ الليلة على بركة الله في استكمال الأنواع التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. قال السادس: اللفظ الذي اضطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول، أو عهد استعماله فيه نادرا، فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيسا وتدليسا يناقض البيان والهداية. بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يصدق فهمه إلى معناه المألوف. وما أقرأه الآن يضع تحت خط: ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن هذه اللغة جاءت من عند الله، وهذا الوحي نزل بهذه اللغة، والوحي جاء من عند الله. هذه اللغة وهذا الوحي كما قد قررنا في عدة لقاءات جاءت إلى أناس يعرفون هذه اللغة ويعرفون أساليبها، فلو أنهم خوطبوا بأمر لا يعرفونه لما تحقق الإعجاز والتحدي. وإنما الإعجاز مع التحدي أنهم يعرفون هذه اللغة ويعرفون أساليبها، ومع هذا عجزوا عن المعارضة أو عن المقاومة لهذا الأسلوب الفريد الذي لم يعهدوه لا نثرا ولا شعرا، طبعا لأنه كلام الله تبارك وتعالى. المؤول حين ينقلون المعنى مما وضع له، يعني مثلا تخيل أنا أقول هذا قلم، كلمة قلم تدل أو هذه اللفظة تدل على هذا هذه الآلة التي صنعت ليمسكها الناس باليد ويكتبون بها على الورق. يقول الشيخ: هذا هو الأصل في وضع اللغة، أن كل لفظ وضع لما يدل عليه من أول وهلة، فنقل هذا اللفظ من هذه الذات إلى معنى آخر يحتاج إلى قرائن كثيرة ودلالات تنقله من المعنى الأصلي إلى المعنى المؤول إليه. فلو أنهم اخترعوا معنى آخر للقلم يحتاج الأمر إلى قرائن تحف باللفظة حين تطلق، حتى لا يسبق إلى ذهن السامع أن القلم هو القلم المعهود في ذهن. فكذلك فيما خاطب الله تبارك وتعالى به خلقه، لما الله تبارك وتعالى يذكر نصوص العلو أو نصوص أي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، حين يذكر كلمة رضاه عن المؤمنين أو غضب على الكافرين، لا يمكن لأي عقل يعرف اللغة ومدلولاتها إلا أن يفهم أن الغضب معنى يختلف عن معنى الرضا، ولا يلتبس هذا الأمر على أحد. فإذا أتيت أيها المؤول لتنقل كلمة الغضب أو كلمة الرضا من المعنى اللي وضعت له ونزل بها الوحي إلى معنى آخر فإنك تحتاج من القرائن الشيء الكثير علشان تقنع السامع ليس المراد هو هذا المعنى المعهود. طبعا سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في الأمثلة الواردة، لأن أمامنا الليلة إن شاء الله يعني مواضيع سندخل فيها بدقة. قال ليه هذا الكلام يحدث؟ يقول ابن القيم رحمه الله: من تأمل كمال هذه اللغة وحكمة تواضعها تبين له صحة ذلك. إذا لو ترك الناس في أن أي إنسان يطلق لفظ فلا يفهم منه معناه الذي وضح له هذا اللفظ لكان هذا تلبيسا يناقض الهداية والبيان. وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى قد قال عن هذا الكتاب ماذا وصفه الله؟ يهدي للتي هي أقوم. وهذه شاملة لكل شيء، يهدي للتي هي أقوم في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة وفي أمور الهداية وفي دلالة الإرشاد وفي دلالة كل أمر أقوم، فهذا القرآن يهدي إليه. فأن تعصف هذه المعاني وتنقلها إلى معاني لا يحتملها اللفظ بأصل وضعه في لغة العرب، هذا يحتاج لك إلى قرائن. وسنناقش ما يتعلق بهذه القرائن، وهل ستثبت هذه القرائن وهل ستكون حقا أو باطلا، سيأتي إن شاء الله. قال النوع السابع: كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل. وتأملها جيدا، كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل، كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل. فيحمله على الأمة، من اللي يحمل على الأمة؟ أحسنت، المؤول. فيحمله على الأمة، قال الشيخ: فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ يرجع على أصل النص بالإبطال، وهو قول: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ومهر الأمة إنما هو للسيد. ما نجح في هذا نقله إلى معنى آخر، فقالوا نحمله على المكاتبة. من هي المكاتبة يا أخوان؟ أيوة، هي الأمة المملوكة لسيدها، فتريد أن تعتق نفسها من سيدها وتتحرر، فتتفق معه على أن تدفع له مبلغ معين حتى توفي بهذا المبلغ ويعتقها، هذه المكاتبة. قال: فقالوا نحمله على المكاتبة، وهذا يرجع على النص بالإبطال من وجه آخر، فإنه أتى فيه بأي الشرطية التي هي من أدوات العموم، وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم، وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده وهو إنكاحها نفسها، ونبه على العلة المقتضية للبطلان وهي افتياتها على وليها. خط وربها على العلة المقتضية للبطلان وهو افتياتها على وليها، وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات. فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادرا يرجع إلى مقصود النص بالإبطال. وأنت إذا تأملت عامة تأويلات الجهمية رأيتها من هذا الجنس بل أشنع. أي نص أو أي تأويل يعود على النص بالإبطال فهو باطل. يرحمك الله. ضرب الشيخ رحمه الله مثال هذا النص: أي امرأة، ماذا يفهم السامع من أي امرأة؟ أنها أي امرأة من نساء. ما ورد في الذهن هنا قضية أنا ولا قضية مكاتب. أي امرأة أنكحت نفسها أو نكحت نفسها بغير إذن وليها نكحها وش حكمه؟ باطل، هذا حكم عام. قالوا لا، المرأة هنا هي الأمة. كيف؟ الأمة أصلا ما لها، كيف تنكح نفسها وهي مملوكة لسيدها؟ الأمة ما تملك أنها تنكح نفسها، لأن أصلا هي بالملك، هي ملك لسيدها يطأها ويعاشرها، لأن ما لها صفة الحرية مثل المرأة. هذا الحديث ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ليمنع. وتأملوا هذا الحديث وما يحدث الآن في العالم، وما يحمله الآن دعاة التغريب في العالم الإسلامي من المطالبة وما يتحمل المتفرنجات من المطالبة بإسقاط قضية الولي. لو أسقطنا الولي أيها الأحبة وش يصبح بين الفرق بين هذه المرأة وبين الزانية؟ إذا قلت التراضي الزانية راضية، قل لهم هي راضية، في أغلب الحالات تكون راضية. فإذا المرأة أسقطت الولي واتفقت فلان مع فلانة هذا هو الزنا بعينه، لكن النكاح لا بد له من شروط ولا بد له من أركان، والولي هو الذي يملك أن يقول أنكحتك فلانة فيقول الزوج قبلت، فيدخل بها حلالا على كتاب الله وعلى منهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتت أي امرأة وأسقطت قضية الولي أصبح لا فرق بين هذا، لا فرق بين النكاح وبين السفاح، لا فرق إذا أسقطت قضية الولي. ولذلك تأملوا أيها الأحبة هذا الأمر وخطورته الآن، والمطالبات التي يرفعها المتفرنجات والمتغربات وغيرهم من المجرمين الذين يسمون أنفسهم بدعاة حقوق المرأة وهم دعاة هضم المرأة وابتذالها حتى تصبح العوبة، ثم إذا كبر سنها وتجاوزت 40 ركلت كما تركل أي نعال انقطعت فزهد فيها صاحبها، ولهذا تمتلي ملاجئهم وأماكن دور المسنين لديهم بالكبيرات في السن، لأن خلاص ذهبت نظارتها. أين هذا من عظمة الإسلام الذي تعلمون فيه كيف أن المرأة كلما كبرت كلما زادت قيمتها في المجتمع المسلم، وحين تصبح العجوز الكبيرة في البيت تصبح الكل في خدمتها والكل يتلمس رضاها والكل. فرق بين هذه الحياة الإيمانية الراقية وبين حياة أولئك البهائم الذين مصوا ما فيها من خيط ثم ركلوها كما يركلون بقية السجارة إذا دخلوا بها وانتهوا بها. فهذا النص أيها الأخوة حين يأتي المؤولة فيحرفونه يعود على النص الشرعي بالإبطال أصلا، يبطل الحكم، لأن العلة وشو؟ العلة قال الشيخ افتياتها على من؟ على وليها. تروح تكابر واحد الشارع تقول يلا سوي شكل نفسي قال قبلت يلا اركبي. هذا ما الفرق الآن بين النكاح والسفاح في هذه الحالة؟ لا فرق. لكن النكاح أنتم تعلمون كيف عظمته وكيف منزلته وكيف أن الله جعلها آية من آياته تبارك وتعالى. فتأويل المؤولة على هذا النص أو على غيره مما سيأتي هو من هذا الجنس. تأويلات الجهمية التي ستأتي في أمثلة كثيرة معنا هي من هذا الجنس، ستعود على النص بالأبطال، مثل ما قلت لكم وكما سيرد معنا بعد درس الليلة واللي بعده، لما لا يفهم من كلمة استوى إلا استولى، وسيأتي شرحها إن شاء الله. قال الشيخ الثامن: تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند أطلاقه سواه بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام. مثل إيش؟ قال: كتأويل لفظ الأحد الذي يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه ما، فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا، فكيف وهو محال في الخارج؟ ما المراد بالخارج يا أخوان؟ أحسن، خارج الذهن. وإنما يفرضه الذهن فرضا ثم استدل على وجوده الخارجي فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء. يعني أيضا من التأويلات الباطلة أنهم يؤولون اللفظ من المعنى الظاهر إلى معنى لا يفهمه إلا الواحد في المليون أو الواحد في المئة الألف. وضرب مثال لكلمة الأحد. الآن إذا سمعت كلمة أحد سواء كان السامع عامي أو طالب علم أو كبير، إيش يفهم من كلمة الأحد؟ الواحد. هذا الواحد له أسماء ولا صفاته، سواء أردت بهذا الواحد، لأن الأحد أو الواحد تطلق على الله تطلق على خلقه، فلله ما يليق بالله ولا المخلوق، فإن أطلقتها على المخلوق فينصرف الذهن إلى صفات المخلوق وأسماء المخلوق، ولا أطلقتها على الله فلله ما يليق به تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته. فنقلوه إلى معنى يقول لا يفهمه إلا بعض الحذاق من أهل النظر وعلم الكلام المذموم، أن عندهم أن لفظ الأحد هو المجرد عن الصفات، وأن هذا أمر يحتاج إلى إقناعات حتى. طيب، هل يقدر العقل أن يكون هناك لفظ مجرد عن صفاته؟ إذن كيف يحمل وكيف يقتنع بأن هذا اللفظ لهذا المعنى وأنت مجرد عن صفاته؟ مثل ما تذكرون مر معنا في التدمرية لما قالت المعتزلة: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. ما يمكن، العقل قد يفترضه لكن الواقع يبطله ويكذبه. التأويل التاسع عرجو أن تنتبهوا له جدا، فإنه مهم بل يكاد يكون أهم الأنواع العشرة. قال الشيخ رحمه الله: التاسع التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة. مثال تأويل الجهمية قول الله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده، ونظائره بأنها فوقية الشرف. إذن الذي قال أن الفوقية هنا فوقية الشرف من هو يا أخوان؟ أيوة، كقولهم: الدرهم فوق الفلس. فعطلوا حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية المستلزمة لعظمة الرب، خط تحت هذا الكلام. فعطلوا حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية المستلزمة لعظمة الرب، قال: وحطوها إلى كون قدره فوق قدر بني آدم. أضيفوا كلمة قدر، ما عندكم في طبعا محقق كلمة قدر. وحطوها إلى كون قدره فوق أضف قدر، ثم أكمل يصير الكلام فوق قدر إيش؟ بني آدم. وكذا انتبهوا معي لهذه المسألة، حتى هذا هو أهم أنواع التأويل الباطل: تأويل اللفظ إلى معنى يحطه من المعنى الشرعي المهم الرائع الأسمى إلى مرتبة أدنى. ولله المثل الأعلى. أنا سأضرب لكم مثال تعايشونه: لو أن إنسان مدير شركة أو مدير مؤسسة وعنده موظف بمرتبة مدير عام، لاحظ مدير إيش؟ عام، ثم عزله من لفظ المدير العام وخلاه موظف عادي، إيش نظرة زملاء أهله؟ نعم، تقل. ليش نظرة الناس لله تقل؟ أحسنت، قلت مرتبته. إذن هذا في محيط المخلوقين. تعالوا ولله المثل الأعلى إلى ما يتعلق بالله. أولا، صفة العلو أيها الأحبة ثابتة بالفطرة، لاحظ بالفطرة، حتى الكافر يعرفها، وثابتة بالعقل، وثابتة بالشرع. يعني استدلال أهل السنة على العلو ثابت بالثلاث الطرق: بالفطرة، بالعقل، بالشرع. يعني ما ينطبق في العلو أنه بس نقول نثبت لله ما أثبت لنفسه، لا، فيه من الصفات أيضا ما يدل عليها العقل وجاء الوحي فأيدها، وأيضا ما يدل عليها بالفطرة. جاءت الجهمية ومن شايعهم ممن تجهم، وبهذا ستعرف ما معنى مصطلح الجهمية الذي وسع شيخ الإسلام، هو أن من تشبه يعني التحق بهؤلاء يأخذ حكمهم أو تشبه بهم. العلو ثابت لله تبارك وتعالى، العلو صفة ثابتة لربنا فطرة. كيف؟ إذا أردت أن تعرف الفطرة اسأل طفل في حدود 4 سنين، قل: أين الله؟ إن كان يتكلم قال فوق، وإن كان باقي ألتغ ولا نطقه متأخر سيرفع إصبعه ويقول كذا، يشير لك إلى فوق. هذه دلالة الفطرة. إذا الطفل ما حد علمه، اسأل أي طفل وجرب تقول أين الله، سيشير إلى السماء أو يتكلم. دلالة العقل: الله الذي خلق هذا الكون وبهذه الدقة والعظمة ويسجد له ويخشى ويرهب ويعبد ويرجع، عقلا يقتضي يكون مرتبة العلو ولا مرتبة السفل؟ العلو. هذه دلالة العقل. دلالة الشرع: يكفيك أن شمس الدين ابن القيم جمع فيها مجلد من أمتع كتبه، سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. الآيات كثيرة جدا، أأمنتم من في السماء، إليه يصعد، إليه يصعد إلى وين؟ الصعود يكون إلى وين؟ والإمام الذهبي رحمه الله جمع في هذا مجلد العلو للعلي الغفار، وهذب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. كل هذه الأمور ثابتة لربنا تبارك وتعالى، فالله تبارك أسماؤه له علو الشأن وله علو الشرف وله علو القدر وله العلو الذاتي اللائق بجلاله تبارك وتعالى، فكل معاني العلو الحسية والمعنوية ثابتة لربنا تبارك وتعالى. الجميع ماذا فعلت؟ حطت هذه الصفة فقالت إن المراد بالعلو الله في كل مكان أو لا ندري أين هو، وإنما المراد كل نص ورد في صفة العلو فالمراد به أن الشرف والمقدرة. طيب كيف؟ قالوا المراد فوقية الشرف، يصبح أن قدره فوق قدر بني آدم. نقول لهم أخذاكم الله، الله قدره فقط فوق قدر بني آدم؟ هذا الذي ينطبق فيه قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. واحد عنده سيف وشفت هالسيف وأحسن من العصا، أقول أنت أنت أنت أنت ذميت السيف. لو أنك جيت بخنجر وقلت السيف أمضى من الخنجر، نعم يكون مدح. ليه؟ لأن في قاسم مشترك بينهما، الخنجر مثلا تطعن أو تقطع والسيف كذلك، لكن السيف أقوى. إنما تأتي بخشبة وتقول السيف أحسن من الخشبة، هذا ذم. فإذا ولله المثل الأعلى، الله علوه فقط وشرفه فقط فوق شرف بني آدم، هذا حق تعالى الله عن هذا الفهم علو كبيرة. بل معاني العلو كلها ثابتة لربنا تبارك وتعالى. ولهذا لماذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله سمى كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية؟ حتى يكون هذا يا طلبة العلم دليل مادي حصر فيها الشيخ رحمه الله أقوال أهل العلم الثقات من الصحابة إلى سنة 700 هجرية من شتى بقاع العالم، وعلى مدار 7 قرون تجد أن كلماتهم أحيانا بالحرف. لماذا؟ حتى تبطل يا طالب العلم المقولة الفاجرة التي يرددها بعض الأشعرية والمؤولة المعاصرين، يقول أنتم ما عندكم السلف ولا أهل السنة وابن تيمية وابن القيم، أنتم ما تعرفون غير هذا، إحنا نقول أهل السنة غير ابن تيمية وابن القيم، وكذبوا في هذه المقولة. علماء السلف رحمهم الله كلهم، ولذلك نتحداهم، هل يوجد في الأئمة الأربعة؟ هل يوجد في الصحابة؟ هل يوجد في أئمة الحديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحمادان والسفيانان وغيره؟ من تعد زبد البحر من علماء الأمة الربانيين؟ هل وجد واحد من هؤلاء الأعلام ذهب إلى هذه التأويلات المستهجنة التي أولها هؤلاء؟ حاشا حاشا وكلا. إذن إذا أخذنا بالتأويل الذي يصرفونه عما وضع له، فإنهم قد حطوا منزلة الله تبارك وتعالى مثل كلمة وهو القاهر فوق عباده، ولم يثبتوا لله العلو بكل معانيه الحسية والمعنوية، وإنما جعلوها معنى واحدا هو القدر والشرف، وهذا أمر يقدح ويعود بالذم. تعالى ربنا وتبارك وتعالى عن ذلك. قال وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه غالب عليه. فيا لله العجب، هل شك عاقل في كونه غالبا لعرشه قادرا عليه حتى يخبر به سبحانه في 7 مواضع من كتابه مضطردة بلفظ واحد ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى الذي أبداه المتأولون؟ وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن يعرفنا أنه قد غلب على عرشه. طبعا ابن القيم يتهكم الآن عليهم. وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن يعرفنا أنه قد غلب على عرشه وقدر عليه بعد خلق السموات والأرض. أفترى لم يكن غالبا للعرش قادرا عليه في مدة تزيد على 50,000 سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم؟ انتبه معي. المعنى الذي ينقل او الذي ساد لدى اصحاب التجهم في قضية الاستواء، قالوا ان معنى استوى استولى عليه وقدر عليه. ليه؟ شو مبرركم؟ انتم تذكرون، وانا ساقولها بعد ما انتهي بالتالي العاشر ساعطي لمحة علشان ما نحتاج لتكرارها في قضية نشأة الاذهب الاشعري. هم عندهم قضية مشغلة من بالهم انه كل ما جاءت صفة وخاصة من الصفات الفعلية يقول لك اذا اثبتناها شبهنا الله بخلق. ليه ما تثبتون لله الاستواء؟ قال اذا قلت اني الله يستوي، طيب انت الان محمد القحطاني مستوي على الكرسي، وانت استوائك للكرسي نتيجة حاجة اليك، فاذا نقلت هذا المعنى لله وقلت ان الله استوى على العرش، هذا الكلام تذكره مر معنا في التدمرية، اذا الله محتاج العرش. طيب لو سقط العرش سيخر اللي مستوي عليه والله مقدس عن ذلك، اذا لا نثبت الاستواء. هذه اللوازم السخيفة اللي ترتب بعضها على بعض تليق بمن؟ بالمخلوق. المخلوق اذا استوى على الكرسي، واحد جاء سحب الكرسي طاح، يطيح من؟ المخلوق. واذا كان على السفينة وانخرقت في البحر يغرق من؟ المخلوق. واذا كان على دابة وعفى ركبة وراكب عليها مرلي. لكن الله تبارك وتعالى الذي سمواته وارضه وعرشه لا تساوي بالنسبة إلى ذاته ولا ذرة ولا حبة خردل، كيف ينزل هذا المعنى السخيف الذي يليق بالمخلوق القاصر على رب الأرض والسماء؟ رقم 2. الآن سأضرب لكم، يعني خلينا، ولهذا لازم يعني لا تجعل لصاحب الباطل أي حجة. الآن أنا مستولي على هذا الكرسي، وجاء الأخ أبو زياد تعاركت أنا وياه على الكرسي، طلع أبو زياد أنشط مني وشل محمد القحطاني ورماه هناك وجلس على الكرسي، فقلت استولى أبو زياد على الكرسي. لما استولى أبو زياد اللي صار فيه مغالبة ومعاركة بين اثنين ولا لا؟ طلع فيها واحد مغلوب اللي هو محمد القحطاني، وطلع فيها غالب اللي هو أبو زياد، وهذا الغالب اللي هو أبو زياد ما وصل الى التغلب الا بعد ايش؟ بعد جهد وبعد اصابات وبعد بعد. طيب ثم الامر الاخر انه كان من اول ما كان مستولي، كان غيره اللي مستولي على هذا الكرسي، ولله المثل الاعلى. اذا قلنا ان الله استوى على عرشه وانا استولى عليه، من الذي كان يغالب الله على عرشه حتى جاء الله وتغلب عليه؟ هذا الكلام ايها الاحبه لا تتصورون في فرق قديمة، أقسم لكم بالذي لا إله غيره أنه يدرس إلى هذه اللحظة التي أسرع فيها هذا الكلام، إلى هذه اللحظة وفي جامعات وفي معاهد وفي أماكن كثيرة من العالم الإسلامي، حتى لا تصورون القضية فقط فرق قديمة. هذا الكلام يقرر إلى الآن ويحفظ الطلاب في جامعات من بلدان المسلمين مقولتهم وكل نص أوهم أشبيها أوله أو فوضه ورم تنزيها. الله استولى على عرشه. أمر آخر، ألا ترى أن الاستيلاء غير أنها مذنة، ألا ترى أنها استدراك على الله؟ أنتم تعلمون أن القرآن أعظم ما فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل يوجد في القرآن أقل من حرف نقص؟ مو حرف، حاشا وكلا. طيب الذي يقول استولى كأنه يقول يا ربي أنت أخطيت في كلمة استوى، ليش ما زدت فوق الأرض المقصورة؟ لا، إذا هذا استدراك على الله وعلى رسوله ولا ما هو استدراك؟ استدراك. هذا المعنى العقيم وهذا التأويل تأويل محرم، ولهذا تعجب ابن القيم وقال يعني الله يذكر الاستواء في 7 مواضع كله علشان ما نفهم منها 7 إلا أنها استولى عليه. طيب قبل 50,000 سنة ولا بعد 50,000 سنة؟ طبعا هذا أيضا غاية التهكم بكلامهم رحمه الله، بل لله الاستواء اللائق بجلاله. طيب هل استواء الله يا إخوة لما نفوه أو أولوه وقالوا أن الاستواء لا يكون له نتيجة حاجة، هل الله محتاج إلى شيء من خلقه؟ هل الله محتاج إلى العرش؟ حاشا وكلا. وتذكرون في التدمرية لما ضرب لنا ابن تيمية رحمه الله أن من المخلوقات ما بعضها فوق بعض، ومع هذا العالي لا يحتاج إلى النازل. فإذا كان هذا في محيط المخلوقات، فعندنا المثل الأعلى، ما ثبت لمخلوق من كمال لا يلحقه نقص ولا عدم، فالخالق أولى به. فقال المطر السحاب فوق الأرض، هل شفت الجبار يتشيل السحاب وكتبها وتقول أني أنا سألت؟ لا يصبح. ومع هذا محمل بملايين الأطنان من الماء، هل احتاج إلى السماء فوق الأرض؟ هل فيه أعمدة مغروزة من الأرض وصبات عشان تمسك هذه السماء؟ وغيرها من المخلوقات. فإذا كان هذا في مجال المخلوقات بعضها العالي محتاج إلى النازل، فمن باب أولى أن رب الأرض والسماء الذي على كل شيء قدير والذي لا يحتاج إلى شيء، الفرد الصمد سبحانه وتعالى لا يحتاج، هو مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله وليس استواء في حاجة، لأنه منزه سبحانه وتعالى عن الحاجات. أما البشر هم الذين فيهم النقص، هم اللي محتاجين إلى ما يستوون عليه غيره. فالله تبارك وتعالى ذكر استواء يليق بجلاله. ولهذا لما كانت هذه القضية واضحة وضوح الشمس عند سلف الأمة، دخل أحد المبتدعة على الإمام مالك بن أنس وهو يدرس الناس في المسجد النبوي الشريف، فقال يا إمام دار الهجرة، إن الله يقول الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك وغشيته الرحضاء، غشيه العرق. ليه؟ لجرم السؤال. أنت هل يقبل الناس ويقبل ملوك الدنيا أن يأتي فراش ويقول له أنت ليش أسترت الأمر الفلاني، ولا ليش عزلت فلان ولا عينت فلان؟ هل يقبل الناس هذا؟ مو فقط ملك، لا، لو يأخذ مدير إدارة والله، لو مدير مؤسسة يجي فراش يقول أنت أخطأت كذا، والله يأتبه ولا يسمع. من أنت فراش؟ رح صب القهوة شاي ولا دخل في ما لا يعنيك. ولله المثل الأعلى، الإمام مالك استبشع السؤال، سؤال بشع، كيف استوى؟ ومن شدة تأثر الإمام مالك غشيته الرحضاء وهو العرق، ثم قال كلمته المشهورة وهي كلمة ثابتة حتى لشيخه ربيعة الرأي، قال الاستواء معلوم. في أي لغة؟ في لغة العرب. والكيف مجهول. ليه؟ لأن الله ليس كمثله شيء. الاستواء مو مثل استواءنا، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب. من الذي قال في سبعة مواضع أن الرحمن عارف السواء؟ الله. والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجه عني، ما أمر بإخراجه من المسجد، وكان هذا موقف من هجر المبتدع رحمهم الله ورضي عنهم. إذن الذين يستدركون على الله في قضية العلو، في قضية الاستواء، في أي قضية من القضايا، هذا تأويل باطل لا نقبله ولا نرضى به، وكل النصوص الشرعية ترده، وكل علماء الملة، وكما قلت لكم حين يعني يلجلج بعض أهل الباطل بأن هذا الكلام محصور على ابن القيم وعلى ابن تيمية، كذبه بنصوص أهل العلم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، ذكرهم من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، وعبر سبعة قرون. تصور، عبر سبعة قرون ما في، تجد أن كلامهم يتفق بالحرف أحيانا، فكلهم يثبتون لله العلو. ولذلك الإمام أبو حنيفة الذي اليوم عشر يعني تسعة أعشار أو ثمانية أعشار من ينتسبون للمذهب الحنفي ليسوا على عقيدة الإمام أبو حنيفة، ايش يقول رحمه الله؟ يقول من أنكر إن الله في السماء فهو كافر. كان أبو حنيفة في هذه القضية من أشد الناس رحمه الله. والإمام مالك كما تعلمون كلمته، وغيره وغيره من علماء الملة، قضية العلو يا أخوان قضية فطرية. الكفرة حتى الكفرة المعاصرين، معروف أن هذا اسمه أرمسترونغ، هو أول من نزل على هذا، لما تاه في القمر بدأ يرفع يده إلى السماء يستغيث بالله، وهذا مشتاق ما ذكر الله عن الكفار والمشركين إذا ركبوا في الوكا إيش يسووا؟ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال الشيخ التأويل النوع العاشر والأخير: تأويل لفظي بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحث بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس، فإن الله تعالى أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. يعني ما يخرج هذا المعنى عن المعاني السابقة. هنا أيها الأحبة، قبل أن أدخل الوصل أرجو أن تنتبهوا معي إلى قضية على أساس ما أحتاج جزاكم الله خير، لأنه بعض الأخوة الحاضرين أول مرة يحضر معنا، والأمر الثاني بعض الأخوة المتابعين معنا أيضا على الموقع من يعني ما حضروا إلا متأخرين، فأنا مضطر يعني يعذرني الأخوان اللي حضروا معنا التدمرية وغيرها أن أعيد هذه الخلاصة، لأني مضطر لأذكرها قبل ما دخلنا على الفصل الجديد. أيها الأحبة، كيف نشأ المذهب الأشعري ولمن ينتسب المذهب الأشعري وما هي خصائص المذهب الأشعري؟ هذه قضية أنا سأطرح الآن إلماحة مركزة عنها حتى ما أضطر جزاكم الله خير ولا يبدأ يشكل عليكم كل ما جبنا نقدر الأشاعرة، وهذا خاصة أنه بيمر معنا في الكتاب شيء من هذا، لا بد أن تكون على دراية بهذا. أولا، منشئ أو مؤسس المذهب هو أبو الحسن الأشعري، متوفى سنة 324 هجرية. هذا الرجل ينتسب أو ينتهي نسبه إلى جده، إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أسأل سؤال: هل لما ينتهي نسبه إلى أبي موسى هل لازم أن يكون الحفيد على ما عليه الجد؟ لا، ما هو لازم. فأبو موسى يا أخوان كما تعلمون، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خيار الصحابة ومن كبار الصحابة. ليس كلامنا عن أبي موسى الأشعري إلا بالترضي والترحم عليه رضي الله عنه، وإنما بعد لاحظ أن هذا الحفيد مات سنة 324 هجرية. هذا الرجل اللي هو أبو موسى أبو الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل في حياته. المرحلة الأولى أنه نشأ يتيما، مات أبوه وهو صغير، فتزوج أمه رجل من كبار المعتزلة هو أبو علي الجبائي، فعاش أبو الحسن تحت كنف هذا الرجل وتحت رعايته وتوجيهه، اللي هو زوج من؟ زوج أمه. كم؟ 40 سنة. إذا زهر الشباب أبو الحسن ذهبت في فكر المعتزلة، وتتلمذ على طبعا أبو علي الجبائي من كبار رجال الاعتزال، وتولى رعاية أبو الحسن، وفعلا يعني خلال 40 سنة جعل أبو الحسن من المعتزلة الأقحاح. ولكن حين وصل إلى سن الرشد وبلغ 40، رأى أن ليس هذا هو الحق الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو يفكر ويجول في فكر. طبعا سأخرج خرجة بسيطة: الجهمية يا أخوان قلنا ينكرون الأسماء والصفات، المعتزلة يثبتون الأسماء ويجحدون الصفات، الأشاعرة سيأتي معنا أنهم يثبتون الأسماء ويثبتون 7 صفات بالدليل العقلي وليس بالدليل الشرعي، ويؤولون البقية. هذه لازم تكون من البديهيات في ذهنك، مثل 1+1=2. أعيدها: الجهمية ينكرون الأسماء أو يجحدون الأسماء والصفات، المعتزلة يثبتون الأسماء ويجحدون الصفات، الأشاعرة يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات بالدليل العقلي وليس بالدليل الشرعي، ويؤولون بقية الصفات. في هذه الفترة المعتزلة لهم خصوم، ولا شك أن أبرز خصومهم أهل السنة، لأن هؤلاء المعتزلة غلوا في العقل حتى ألهوه. كان هناك رجل اسمه عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان هذا الرجل مشهورا بعداوته للمعتزلة ورده عليهم وإفحامهم في قضايا كثيرة، وإن كان عنده مخالفات ستعرفون بعد قليل. اتصل به أبو الحسن وتتلمذ عليه، وانقلب أبو الحسن على من؟ على الجبائي وعلى المعتزلة كلهم، وأخذ يرد عليهم. ومن أبرز ردوده كتابه اللمع وغيره من كتبه، وبرز في هذه المرحلة بروزا كبيرا. هنا تأسس المذهب الذي نسميه المذهب الأشعري. إيش هو المذهب؟ يعني يسميه الكلابية ولا يسميه الأشعرية؟ لا يختلف، هو إثبات الأسماء وإثبات سبع صفات إثباتا عقليا وتأويل بقية الصفات. استطاع الأشعرية والكلابية إفحام المعتزلة في قضية السبع الصفات. المعتزلة يقولون لو أثبتنا لله صفات لتعددت الآلهة، والله واحد، إذا ما نثبتنا ولا صفة. قال لهم الأشاعرة الفعل الحادث في هذا الكون، أي فعل من خلقه من ولاده ومن حياه ومن موته ومن شجرة موته، الفعل الحادث دل على القدرة ولا ما دل على القدرة؟ دل على القدرة. والتخصيص، هذا الكلام كله مر معنا في التدمرية، تخصيص كل مخلوق بخلقة تختلف عن خلقة الآخر. الرجل لخلقه، والمرأة لخلقه، والجمل لخلقه، والحمار لخلقه، والحصان لخلقه، والثور لخلقه، والبحر لخلقه، والسماء لخلقه، والجبل لخلقه، والأرض والسهل لخلقه. التخصيص دل على أن الله أراد هذا ولا ما أراد؟ ها؟ أراد. إذن التخصيص دل على الإرادة، ثبتت الآن صفة القدرة وصفة الإرادة. هذا الإتقان في الخلقة، هذا الإنسان اللي مركب في أحسن تركيب، وإلا لو أنه كده خط عشان زي ما يقول الشعيين، كان العين في الظهر والأنف والله في شبر والرجل هنا واليد، هذه خط العشوائي. لكن هذا التركيب البديع في هذا الخلق دل على أن الله خلق هذا الخلق بعلم ولا بجهل؟ بعلم. القادر المريد العالم يكون حي ولا يكون ميت؟ حي لا شك. ثبت الصورة الرابعة، الحي لا يخلو من واحد من ثلاثة، إما الثلاثة وإما عكسها. الحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو ضد ذلك. ضد السميع شو؟ العصم. وضد المتكلم الأبكم. وضد المبصر الأعمى. والله منزه عن الضد، فثبتت لله السبع الصفات. هنا يعتبر الأشاعرة أنفسهم أنهم حققوا نصر كبير جدا ويتفاخرون به إلى الآن، ويقول نحن الذين رددنا على المعتزلة ونحن لأصحاب المعتزلة. طبعا القضية ما بننقل التدمرية نعيدها الآن في الصواعق، لا، لكن قلنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله كما تذكرون نقض هذا بمنهجين اثنين، أنه الدليل دليلكم العقلي لا يسعفكم، وقد نأتي بأدلة عقلية نستدرك أكثر من سبع صفات. الأمر الآخر أنه لو اعتمدنا على هذا الدليل، هو الدليل يدخل الاحتمال، والدليل إذا تطرق إلى الاحتمال سقط به الاستدلال فسقط. المهم أبو الحسن يعتبر أنها انتقل نقلة، يعني لا بأس بها، لكنها ليست هي الحق بكل، لكنها لا شكل خير من فترة إيش؟ الاعتزال. السن يمضي أيها الأحبة، والإنسان كلما اقترب أجله لعله يكون يؤوب إلى الله. أحس أبو الحسن إن ليس ما وصل إليه هو الدين الذي أتى من عند الله، فقرر أن يترك الناس ويهجر طلابه ويهجر ناس وينعزل، وأقفل عليه باب بيته. هناك خلاف المؤرخين، هل المدة شهرين، هل المدة سنتين، هل المدة تقل تكثر. المهم أن الرجل اعتزل وفي عزلة هذه اعتكف على قراءة القرآن وعلى قراءة كتب الحديث. ثم لما وصل إلى ما وصل إليه خرج إلى الناس في الجامع الكبير بالكوفة وخطب فيهم وقال: من يعرفني فبها ونعمت، ومن لا يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا أبو الحسن الأشعري، أشهدكم يا من حضر أني قد انخلعت من كل آرائي السابقة كما انخلع عن جبتي هذه، ثم خلع جبتي التي كانت عليه، وأنني أدين الله وأتعبده بما عليه أهل الحديث أحمد بن حنبل وأصحابه. ثم لم يكتفي بهذا البيان الذي يطعن فيه بعض متعصبة الأشاعرة المعاصرين، وإنما أردف في ثلاثة كتب مطبوعة وتقرأ ولله الحمد، ألف كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهو كتاب موجود ومن أوسع الكتب في دراسة الفرق، وذكر مجمل معتقده في أول الكتاب، والكتاب مطبوع. ثم كتب كتابه الثاني رسالة إلى أهل الثغر، وهي مطبوعة وموجودة ومحققة. وكتب كتابه الثالث الإبانة على أو عن أصول على أصول الديانة، وهو أيضا كتاب مطبوع وموجود. قرر فيها مذهب الأخير الذي استقر عليه، وهو مذهب أهل السنة والجماعة ورجال الحديث. وإن كانت أيها الأحبة، إن قد يجيك بعض الأخوان اللي عنده حساسية أكثر من اللازم يقول: طيب الإبانة وكذا فيها بعض الناس، طيب نعم فيها بعض البشر، لكن كثر خيره إنه رجل يصل إلى أنه ينخلع من كل تلك الآراء السابقة ويتوب. باب التوبة يا أخوان ما حد يستطيع يكفرها بين إنسان. فإذا نحن حين نقول أما أبو الحسن بشخصه فنحسبه والله حسيبه، ونسأل الله له أن يكون الله تقبل توبته وأنه تاب من كل هذه الآراء. أما نقدنا للأشعرية فهي للمرحلة الثانية اللي تأسس فيها الفكر الأشعري، والذي أصبح لها أنصار وعلماء كبار من أمثال الرازي ومن أمثال الجويني وغيرهم ممن جاء بعده، ولا يزال متعصبة الأشاعرة إلى اليوم يجحدون المرحلة الثالثة من حياة ابن حسن، ويقول هذا تهريج من عندكم يا أتباع ابن تيمية وابن القيم، ولا أبو الحسن هو اللي على الحق ومرحلة الثانية هي مرحلته. وطبعا هذا كلام تكذبه كتب التاريخ وتكذبه المخطوطات الموثقة للكتب الثلاثة التي وتناقل توبتها التي نقلت عبر الأجيال. لذلك هذا الكلام أيها الأحبة أنا أرجو أن يكون واضح، جزاكم الله خير، حتى ما نحتاج بين كل فترة وأخرى أن نجدد، أو يأتي إنسان يقول ما أدري إيش الأشعرية ما أدري إيش. نحن عرفنا الآن أن نقدنا للفكر الأشعري هو ما تأسس في المرحلة الثانية من حياة أبو الحسن. أما أبو الحسن في ذاته فرجل قد تاب، ومن تاب تاب الله عليه، ولا ندخل في بين إنسان وبين ربه إذا تاب. بعد هذا الكلام الشيخ رحمه الله سيأتي إلى هذا الفصل، وهو فصل رائع جدا على قصره، وأرجو أن يستفيد أيضا منه طلبة العلم في منهجية ابن القيم رحمه الله في مناقشة المخالفين. قال رحمه الله: فصل. تنازع الناس في كثير من آيات الأحكام. الناس هنا تحمل على الصحابة رضي الله عنهم وعلى أئمة المسلمين. يقول: تنازع الناس في كثير من أي شيء، آيات الأحكام، يعني اختلف، ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد، بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها، وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا، وأن العناية ببيانها أهم، لأنها من تمام تحقيق الشهادتين. خط تحت هذا الكلام: لأنها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد. هذا كلام المهم، تحقيق وإثبات الأسماء والصفات هو تحقيق لمعنى الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد، فبينها الله سبحانه ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم. وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس. وأما آيات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام. أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكن والكيفية. ولهذا أشكل على بعض الصحابة رضوان الله عليهم قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى بين لهم، حط شكل كلمة بين، حط لما فوق الباء، حتى بين لهم بقوله من الفجر. ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله تعالى من يقصد عليه على الصحابي، ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية وغيرها من آيات الصفات. وأيضا فإن بعض آيات الأحكام مجملة عرف بيانها بالسنة كقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام، فبينته السنة بأنه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ونظائره كثيرة كآية السرقة وآية الصلاة والزكاة والحج. وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل، خط تحت هذا الكلام، وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارج، بل بيانها فيها وإن جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل. انتبهوا معي جزاكم الله خير. هذا الموضوع أو هذا الفصل على قصرة هو من أعظم ما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، لأن هذا من الضوابط الرائعة جدا التي وفق إليها شمس الدين ابن القيم رحمه الله. يقول انتم الآن يا أشاعرة أو يا معتزلة أو غيركم تزعمون لكم على الحق، طيب أليس الصحابة رضي الله عنهم أفضل جيل بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله؟ بلى. قال ننظر إلى واقع حول الصحابة، عندنا آيات الأحكام وعندنا آيات الصفات والحكم بين الصحابة. الذي نعرفه من حياة الصحابة أنهم اختلفوا في آيات الأحكام اللي هي الأحكام الفقهية، فاختلفوا مثلا في توريث الكلالة، واختلفوا لما قال صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فانقسموا إلى فريقين، فريق يقول خلاص ما نصلي إلا في بني قريظة ولو ما جينا إلا بعد المغرب، خلاص الرسول اللي قال كذا، والفريق الثاني يقول لا يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قصده أن نمشي بسرعة، لكن مو قصده أن نفوت الصلاة في وقتها، فحنا نمشي في الطريق نصلي الصلاة ونواصل. ولما وصلهم صلى الله عليه وسلم صوت الفريقين ولم يخطئ أحد منهم. وأيضا في الصيام لما فهم الصحابة رضي الله عنه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود، كان رجل أجيب خيطين حطه على المخدة لين تطلع لهم وأشوف إيه الأبيض من الأسود. فضحك صلى الله عليه وسلم والصحابة، نزل عليه قوله تبارك تعالى من الفجر. طبعا الناس الآن في المدن مع الأسف وخاصة الناشئة قليل ما عاد يعرفون هذه أو لم يدربوا، لكن الناس اللي في القرى أو في الريف أو في البادية إذا خرج وبيت ليلة في هذه يعرف إيش الخيط الأبيض وإيش الخيط الأسود من الفجر. هذا يعرف الناس الفلاحين والناس اللي يعيشون في البر، لأنه يشوف الطبيعة ولم تعمي أجهزة الكهرباء وأنوار الشوارع بصره عن هذه القضية. إذن اختلف الصحابة في أمور الأحكام. نحن نتحداكم أيها المخالفون لعقيدة الصحابة ولو بنص ضعيف، ما أقول صحيح، ولو بنص ضعيف، أن تثبتوا لنا أن الصحابة اختلفوا على نص واحد من آيات الصفات، وهو القاهر فوق عباده، هو الأول والآخر، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، تعرج الملائكة والروح إليه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، السميع العليم الرحمن الرحيم، يغضب يرضى استوى يعطي يمنع إلى آخر. نتحدى من يثبت بنص ضعيف فضلا عن أن يكون صحيح أن الصحابة اختلفوا على آية أو حديث من نصوص الصفات. لذلك نصوص الصفات لا يكون فيها إجمال، بل هي محكمة مفصلة. وأما آيات الأحكام فوردت في كتاب الله كثير من الأحكام مجملة. من الذي تولى البيان؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي والقرآن وحي. فالصلاة بين كيفيتها، الذي قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج الله أمر به وذكر بعض المواضع، لكن تفاصيل أحكام الحج بينها الذي قال لتأخذوا عني صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. في أمور الزكاة لما أمر الله بالزكاة، إيش اللي بين نصاب الغنم ونصاب الذهب ونصاب الفضة وعروض التجارة؟ من اللي بينها؟ السنة النبوية. وكف الكفارات غيرها آيات كثيرة وأحكام شرعية جاءت السنة المفصلة. لكن في أمور التوحيد وآيات الصفات لم يرد، لم يختلف الصحابة ولم يرد نصا مجملا. طبعا بيجيك واحد يقول عجيب، انتم فرحانين يا هل اللي تقولون لكم على منهج السلف وعلى السنة، انا اتي لكم بنص مجمل وفي الحقيقة. وحصل فيه خلاف. وشو؟ لا احسنت، فتح الاسم الكريم. ايوه، يوم يكشف عن ساق. فابن عباس يرى ان الشدة، وانت تثبت نقول لا، هذا لا يفهم القاعدة، هذا من قلة فكرك ايها المعترف. اولا لما قال لم يوم يكشف عن ساق لم يضف الصفة هنا الى الله، فان اي نصوص اي نص من السنة او من القرآن مضاف الى الله ليس فيه اجمال. اما اذا وردت صفة مثل صفة الساق فهي هنا لا، لم تضف الى الله، ولعلمك ليس هناك تعارض. فإن الله تبارك وتعالى يكشف عن ساقه كما ورد على وجه اللائق بجلاله، ويوم القيامة يسمى يوم شدة وكرب مثل ما تسمي العرب أنه كشفت عن الحرب عن ساقها أي عن شدة وكرب. فلا لا معارضة بين أن يوم القيامة يوم شدة وكرب وبين أن ربنا تبارك وتعالى يكشف عن ساقه على وجه اللائق بجلاله. فمن أين لك أن تحتج؟ فأنا سكتها علشان لا يلبس عليكم أحد يقول لا هذا هو رص مجمل واختلفوا فيه الصحابة، منهم من يقول يوم شدة وإن مراد يوم، ومنهم من يقول إن ساق الله، فليس فيه تعارض ولله الحمد لله. يقول ابن القيم رحمه الله إن هذه القضية قضية إن نصوص الصفات محكمة ليس فيها إجمال ومفصلة، تحقيقها من لوازم التوحيد وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل هذا الكلام للذين يرون أن تدريس مادة العقيدة وخاصة توحيد الأسماء والصفات يفرق الأمة ويجعلها فرق وأحزاب وإلى آخره، من أناس يحسبون على الدعوة ولهم مناهج دعوية ولهم كتب سيارة وأشرطة سيارة، الله المستعان. هذا الكلام أيها الأحبة هو كلام ثمين جدا، تستطيع أن تسكت به أي مخالف وأي مؤول. تقول أنا أسألك سؤال، الاختلاف اللي حصل بين الصحابة في آيات الأحكام واضح وضوح الشمس، وهذه الكتب كتب أهل العلم موجودة، لكن أتحداك أن تأتيني ولو بنص ضعيف أن الصحابة اختلفوا على آية أو حديث من نصوص الأسماء والصفات، مستحيل تجد هذا ولله الحمد. فإذا كان هذا الأمر فإن مما ينبغي أن يعنى به أن الإجمال، ولهذا هناك مقولة فاجرة كاذبة للفكر الأشعري تقول إن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، هذه قضية كاذبة كاذبة كاذبة، لأن المتشابه هو الذي لا يعلم معناه. وقد قال له ابن القيم أنا أقول لك إذا سمعت إنسان يقول الله قدير تفهم معنى ولا ما تفهم معنى؟ تفهم معنى. فإذا قال آخر الله عليم تفهم معنى ولا ما تفهم معنى؟ يأتيك السؤال، هل المعنى الأول هو المعنى الثاني؟ هل معنى القدرة هي معنى العلم؟ إذا دل هذا على أن نصوص الصفات محكمة ومن المفصل المحكم وليست من المتشابه، لأن يعني المتشابه هو الذي يعلم معنى. لكن هذه الدقة وهذا التفصيل الوارد في الوحيين الكتاب والسنة دل على أهمية هذا الأمر، وأنها من لوازم التوحيد وتحقيق الشهادتين. بهذا نكتفي إلى هنا، وإن شاء الله دخولنا من الدرس القادم في التفصيلات في الرد على هؤلاء المبطلين مما سنشرحه إن شاء الله. إلى هنا ننتهي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.